لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ ابن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمة الله عليه، فيها تناول مسألة مهمة من المسائل العقائدية العملية كذلك، وهي مسألة الحكم على الإنسان بالكفر متى يكون. الحكم على الإنسان بالكفر أي على المسلم، يعني متى يكون، أي متى يحكم على المسلم بالكفر، ومتى ينتقل المسلم عن وصف الإسلام إلى وصف الكفر والعياذ بالله. قال في الشرح: قال قوله واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. قال يعني أن نواقض الإسلام كثيرة، قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا صادقا، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقد من نواقض الإسلام، وهي كثيرة يجمعها أربعة أنواع: القول والفعل والاعتقاد والشك. هذه العبارة من الشارح، هو يمهد من خلالها إلى طريقة تناوله للمسألة، وهي أنه حفظه الله تعالى سيتناول هذه المسألة باعتبار أنواع الكفر، أو باعتبار يعني أصول الردة والعياذ بالله عن الإسلام. كيف يرتد الإنسان عن الإسلام، كيف يرتد الإنسان عن الإسلام؟ فجملة ذلك أنه يرتد إما بقول، وإما بفعل، وإما باعتقاد، وإما بشك والعياذ بالله. فهذا يندرج تحته كل صور الردة، كل صور الردة تندرج تحت هذه الأصول الأربعة للردة والعياذ بالله. يعني كل صورة أنت ستذكرها يعني الكفر والردة لابد أن تكون تحت واحدة من هذه الأصول الأربعة: إما بقول، إما بفعل، إما باعتقاد، إما بشك، وهكذا. قد يقول قائل: ما الفرق بين الاعتقاد والشك؟ أليس يعني كلاهما من يعني العمل القلبي؟ الشك هذا يعني عمل قلبي، والاعتقاد عمل قلبي، هذا وارد، لكن هناك فرق بلا شك بين الاعتقاد والشك. فالاعتقاد هو الجزم، وبه يظهر لك الفرق. فالاعتقاد هو الجزم، اليقين، فهذا يعتقد كذا يعني يرى ذلك يقينا. أما الشك فشيء آخر، ولذلك هذا يظهر منه الفرق بين الاعتقاد والشك. ولذلك مثلا على سبيل المثال صورة للاعتقاد وصورة للشك، مثلا كالذي يعتقد مثلا أن الله عز وجل له ولد، بخلاف من يشك هل لله عز وجل ولد. الأول على يقين من ذلك ويعتقد ذلك، والثاني لا هو معتقد ولا هو إيش مكذب أو نافي، إنما هو شاك بين الحالين، وهذا الشك والعياذ بالله كفر في مثل مثلا هذه المسألة ونحوها. قال وهي كثيرة، يعني نواقض الإسلام، يجمعها أربعة أنواع، يجمعها أربعة أنواع. إذن هو ينوه هنا كما ذكرنا إلى أنواع الردة، أنواع الردة التي يندرج تحتها كل صور الردة والعياذ بالله، كل صور الردة. وإلا النواقض التي يذكرها كثير من العلماء أحيانا تجدها تتنوع بين هذه الأنواع وهذه الأصناف. يعني مثلا عندما يتكلم العلماء مثلا عمن يحكم بغير ما أنزل الله، عمن مثلا يستهزئ به يعني شيء مما أنزل الله، عمن مثلا يعتقد مساواة حكم الله مثلا لحكم غيره ونحو ذلك، كل هذا ستجد في كلام العلماء في النواقض ونحو ذلك. لكن ليس هذا معناه أن نواقض الدين نواقض الإسلام محصورة في صور بعينها بعددها، كما هو مثلا موجود في بعض المصنفات مثلا لبعض العلماء فيذكرون مثلا نواقض عشرة مثلا. هذا من باب أعظم صور نواقض الإسلام، وربما يتفرع منها كثير. ولذلك هذه الطريقة طريقة يعني أوسع، يعني إن صح التعبير هذه الطريقة التي يذكرها الشارح هي طريقة أوسع، يعني أشبه بدائرة أوسع وفي داخلها كثير. هذه الدائرة لا تخرج، يعني صور الردة وصور الكفر عما في هذه الدائرة، وهو الكفر بالقول، الكفر بالفعل، الكفر بالاعتقاد، الكفر بالشك. نعم. قال الأول القول والعياذ بالله. قال قول كلمة الكفر، إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال كأن يدعو غير الله فيستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات وغيرهم قال فيكفر بذلك لأنه دعا غير الله، أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين أو بالكتاب أو السنة. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالذي يستهزئ بالسنة أو بالقرآن يكفر ولو كان مازحا ما لم يكن مكرها. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من قال هذا مختارا فإنه يكفر. الأول القول، يعني أول أصول الردة والعياذ بالله القول، يعني يرتد بقول يقوله، وهذا أشهر أنواع الكفر والعياذ بالله، لأن أكثر من كفروا بالله عز وجل كفروا بالأقوال، كفروا بالأقوال، ولا يمنع أن يجمعوا بين الأقوال والأفعال والاعتقادات. والكفر بالقول والعياذ بالله أي أن ينطق بلسانه ما يخرجه من الإسلام، ما يخرجه من الإسلام أو ما هو يخرج من الإسلام، هذا كفر قولي، هذا كفر قولي. لكن مع التنبيه إلى الموانع في التكفير واستيفاء الشروط، وإلا فالشارح قال إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر، فهذا يدل على أن الإكراه يمنع من التكفير، وهو يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقصة الصحابي الجليل رضي الله عنه عمار بن ياسر شهيرة في ذلك، وهي سبب نزول الآية. لكن أيضا ننبه إلى أنه ليس الإكراه وحده هو الذي يمتنع يعني معه التكفير، وإلا فكذلك الجهل وكذلك التأويل، فهذا يمنع من التكفير. وإلا لو قال كلمة الكفر جاهلا فإنه لا يكفر، ولو قال كلمة الكفر متأولا فإنه لا يكفر، بل وكذلك يدخل في ذلك الخطأ. فلو قال كلمة الكفر خطأ، هو يعلم أنها كفر لكن قالها خطأ، فلا يكفر. يبقى كل هذه موانع أن يقول الكلام أو يقول الكفر خطأ، أو يقول الكفر تأويلا أو جهلا ونحو ذلك. وإلا الرجل الذي في قصة الرجل الذي ذهبت عنه راحلته في الصحراء في قصة يعني التائب، فقال اللهم إنك عبدي وأنا ربك، وهذا قول كفر، هذا قول كفر أن يقول الإنسان لربه أنت عبدي. لكن لما قاله خطأً لم يتنزل عليه أو لا ينزل عليه الحكم. لماذا؟ لأن لوجود مانع وهو الخطأ، أو قال ذلك جاهلا، أو قال ذلك جاهلا يعني يجهل أن هذا القول كفر، كما هو حال كثير من الناس، فيقول مثلا النصارى والمسيحيين مؤمنين زينا زيهم، ما احنا كلنا بنعبد ربنا مثلا ونحو ذلك، فهذا قول كفر والعياذ بالله. لكن لا يلزم معه تكفير قائله. لماذا؟ لوجود مانع وهو الجهل، أو كذلك التأويل، أو كذلك التأويل كقول مثلا بعض الناس كلمة كفر يظن أنها ليست بكفر، وإنما يسوغ أن تكون على صورة أخرى ليست بكفر ونحو ذلك، هذا كله يمنع وعليه فيلزم إقامة الحجة وكذا ونحو ذلك. لكن هنا الذي يعني عليه الكلام يعني اليوم هو يعني بيان أنواع يعني الردة التي يرتد بها الإنسان. كيف يرتد؟ والعياذ بالله، فيرتد بالقول ويرتد بالفعل والاعتقاد والشك. والقول كما سبق يعني لا يشترط قولا بعينه مثلا، وإلا الأقوال كثيرة جدا، الأقوال كثيرة جدا. فالفرعون قال أنا ربكم الأعلى، هذا كفر، هذا قول كفر والعياذ بالله. واليهود قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، كل هذا هذه كلها أقوال كفر والعياذ بالله. وفي كل زمان وفي كل مكان أقوال الكفر لا تنتهي من يقولونها من الكفار ومن ربما المسلمين الذين ربما يقولونها بجهل أو بخطأ أو تأويل أو إكراه، أو ربما يكون في ظاهره مسلما ويقول قول الكفر نفاقا والعياذ بالله. يعني على سبيل المثال الذي يقول مثلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشيخ العجوز الذي بسبب كابوس رآه في منامه تحصل مذبحة في كل عام في هذا اليوم، يقصد عيد الأضحى، هذا قول كفر بلا شك والعياذ بالله. يعني يسمى بقى عند الناس أحيانا ازدراء للأديان مش عارف كذا، هذا قول كفر، هذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، مع التنبيه على الموانع ونحو ذلك. قد يقولها من هو جاهل، قد يقولها كذلك، لكن هذا معناه أنه لابد أن يؤدب ليمتنع بعد ذلك عن هذا الجهل ونحو ذلك. لكن هذا القول كفر والعياذ بالله، ونحوه مما يقوله كثير من الناس والعياذ بالله. نعم. إذن أول نوع من أنواع ما يرتد به الإنسان هو أن يرتد بالقول والعياذ بالله. النوع الثاني أن يرتد بالفعل والعياذ بالله، قال كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو نذر لغير الله أو عليه التنبيه ألا يكون ذلك عن جهل أو تأويل أو إكراه أو خطأ أو نحو ذلك، وإلا فقد سجد الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه لغير الله فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا السجود عن تأويل، كان هذا السجود عن تأويل، وذلك أنه كان يعلم أنه لا يجوز السجود أو له أنه لم يرى سجودا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يعني اللفظ الأضبط يعني لم يكن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لكنه لما رآهم يسجدون لأساقفتهم وكبرائهم في الشام ظن أن هذا أحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى منهم قدرا ومقاما وشرفا ودرجة ونحو ذلك، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه وتأويلا منه أن هذا الأمر يسوغ، ولذلك لا يقال بأن الذي يسجد لغير الله خطأ أو تأويلا أو جهلا يقال هذا كافر، وإن كان الفعل كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فدل على عدم جواز السجود لغير الله عز وجل، وهذه عبادة وصرف العبادات لغير الله كفر، وعليه كل صورة من صور صرف العبادة لغير الله عز وجل من السؤال والدعاء والاستغاثة وكذا ونحو ذلك فهذا كفر بالله عز وجل، وكذلك كل صورة عملية أو فعلية محكوم عليها بالكفر فهي من هذا النوع، فهي من هذا النوع، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا في الزمان المعاصر الذين يقومون برسم مثلا الصور الساخرة من بعض مظاهر الشرع والدين مثلا، هذا كفر عملي وبيرسم بإيده، أو الذين يكتبون شيئا فيه كفر بالله عز وجل من مقالات من كتابات نحو ذلك، هذا كفر عملي، هو مقال بلسانه نعم لكن القلم هذا يقوم مقام اللسان في الكتابة، والرسم مثلا كالذين مثلا يقومون برسومات الحجاب مثلا ويسخرون منها، يعني رأيت مرة في مجلة اسمها روزا اليوسف منذ زمن يعني مثلا من بين الكاريكاتير عندهم الصور يعني رسومات عندهم صفحات مخصوصة للسخرية من كل مظهر إسلامي والعياذ بالله، فمثلا يصور صورة والعياذ بالله انه واحد ملتحي ورحيته واحدة واخدة منها خيط وعمالة تعمل بروفل تعمل بتاع واحدة تعمل بتاع ده وهو قاعد لحيته هي بتغزل من لحيته مثلا، هذه سخرية من مظهر من مظاهر الدين ولو كان حتى من المستحبات، هذا كفر بالله عز وجل، لماذا؟ لأن هذا استهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لكن هذا الخوض وهذا اللعب حكم الله عز وجل عليه ماذا؟ بالكفر، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله، ولذلك عليه كل هذه الصور، سخرية من الحجاب، السخرية من اللحية، السخرية من أي مظهر مظهر الإسلام بالرسومات بالمقالات نحو ذلك، هذا كله يدخل في الردة والعياذ بالله عن الإسلام، مع التنبيه على أيضا الضوابط التي سبق التنبيه عليها. قال الثالث أو الاعتقاد بالقلب، أو الاعتقاد بالقلب. قال كأن يعتقد صحة الكفر وصحة ما عليه الكفار، كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد بالقلب هذا هو النوع الثالث من أصول الردة والعياذ بالله، أي أنه قد يرتد الإنسان باعتقاد وإن لم يكن يتكلم وإن لم يكن يفعل، لكن ما في قلبه يكفر به والعياذ بالله. وهذا النوع ربما لا يكون يعني، أو هذا النوع أصعب في يعني الحج عليه من القول والفعل، لكن به أيضا يكون الكفر، به أيضا يكون الكفر. مثلا كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى مثلا، فيقول أو هو لا يقول يعتقد ذلك، إنه معتقد إنهم مؤمنين، أو إن مثلا فئة منهم كما هو واقع فيه كثير من الناس خصوصا العلمانيين والليبراليين ونحو ذلك، هو يعتقد أن النصارى مسلمين أو مؤمنين، وأنهم مؤمنون والمسلمون مؤمنون وكل يعني له دين وسيدخل الجنة. هذه العقيدة ردة عن الإسلام، كفر بالله تعالى، مع التنبيه دائما على الموانع. قد يعتقد هذا جهلا، قد يعتقد هذا تأويلا، قد يعتقد هذا خطأ، قد يعتقد هذا على نحو من يعني الأنحاء التي يمتنع بها التكفير، ولذلك فيكون كذلك الكفر بالقلب والعياذ بالله والاعتقاد. وخذ على هذا الصور الكثيرة التي عليها كثير من الناس في الاعتقاد. فعلى سبيل المثال مثلا، من اعتقد أن شريعة الله عز وجل ليست لازمة، هذا كفر وردة عن الدين. من اعتقد أن شريعة الله عز وجل مساوية لغيرها من الشرائع، هذا كفر وردة. من اعتقد أن شريعة الله أفضل لكن الزمان ليس يناسب إقامتها، هذا كفر وردة ونحو ذلك. هذه كلها صور اعتقاد، مع التنبيه أيضا على كل التنبيهات السابقة، لأنه كثير من الناس وخصوصا الشباب الذين لم يدرسوا هذه المسائل دراسة جيدة مثل هذه العبارات يقول بس خلاص أنتم قلتم. من يعتقد أن شريعة الله حسنة وأنها أفضل وأنها يلزم إقامتها مثلا، لكنه يرى أن الوقت غير مناسب، هذا وهذه هذا كفر. نعم، الذي يرى أن شريعة الله أحسن ولكن أنها ليست مناسبة للعصر ولا للزمان، هذا كفر وردة. بخلاف من يرى مثلا أنه لا يقدر على إقامتها في هذا الزمان. فرق بين المعنيين، فرق بين المعنيين. هناك فرق بين من يقول من الحكام مثلا شريعة الله أفضل الشرائع بل هي أحسن الشرائع لكنها لا تتناسب مع العصر الحديث، هذه ردة والعياذ بالله. وبين من يقول شريعة الله أحسن الشرائع ويجب أن تقام ولكن ما أقدر على إقامتها لوجود الموانع التي تمنعني من ذلك، فرق بين هذا وذاك. فهذا عاجز وليست عنده قدرة، ففرق بين هذا وذاك. ولذلك تنزيل هذه المسائل على الواقع لابد أن يكون أيضا فيه إنصاف وعدل، وإلا بعضهم مثلا تقول له طيب فلان لما ما قامش الشريعة مسلم ولا كافر، يقول لك لا مسلم طبعا، تقول ما هو نفس المسألة الثانية يقول نفس الكلام، هذا يقول نفس الكلام الذي كان يقوله الآخر، أنا بحب الشريعة وبحب الدين بس أنا مش قادر، ما قدرش أقيمها، عندي الموانع الفلانية والعلانية والعلانية اللي كان بيقولها من سبقه. وهذا هو الصحيح بالفعل، أنه إن عجز عن ذلك فإنه لا يقال بهذا أن هذا كفر وردة، وإنما هذا عجز وعدم قدرة. لذلك هناك فرق بين هذا وذاك. قال الرابع أو شك. قال كأن يشك في القرآن هل هو صحيح أو ليس صحيحا، هل هذه الآية صحيحة أو ليست صحيحة، فهذا يكفر والعياذ بالله. أو شك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أيضا الشك مما يكون به الكفر والردة والعياذ بالله. والشك عدم الجزم، وإذا شك المسلم في عقيدة من عقائده فإن هذا كفر بالله عز وجل، مع التنبيه على الأحوال المتعلقة بالشك، فإن الشك هذا له صور كثيرة وأحوال كثيرة جدا. فلو شك مثلا ثم استغفر وتاب فهذا بلا شك لا يقع في الردة، وإلا فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا يخالجني ما لو أن أخر من السماء على الأرض لكان أهون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فقد يعني يحدث هذا أحيانا مع الإنسان، إن يحدث له نوع من الشك على هذا النحو، فهل هذا يقال هو بهذا قد كفر؟ لا، لأن هذا الشك ليس شكا مستداما، وصار بعد ذلك اعتقادا والعياذ بالله. ولذلك هناك فرق بين أن يشك الإنسان ثم يدفع هذا الشك كهذا الرجل رضي الله عنه، كما في بعض الأحاديث أنه كان يأتيه الشيطان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، ثم يقول من خلق الله. هذا نوع يحدث أحيانا من تشكيك الشيطان للإنسان، فعند ذلك يدفعه الإنسان عن نفسه، فليس هذا هو المقصود، إنما المقصود الذي شك وظل على شكه وربما ينافع عن هذا الشك، كأن مثلا يقول مثلا في مثل هذه الصورة مثلا هل الشيء الفلاني في القرآن هذا صحيح؟ يعني أضرب لكم مثالا حصل بيني وبين أحد الناس، وهو يعني أخ مسلم مصري كان قد سافر إلى هولندا وعاش فيها سنوات، ولما رجع رجع عنده شكوك كثيرة جدا والعياذ بالله. فمن بين الكلام كان يقول لي ايه حكاية اصحاب الكهف هذه، في حد هينام 300 سنة الكلام ده انت مصدقه ونحو ذلك. في نفس الوقت كان يصلي، هذا الشخص كان يصلي في ذات الوقت كان يصلي، هذا والعياذ بالله كفر منه، هذه ردة، لكن عنده مانع من الردة كما هو ظاهر وهو الجهل والعياذ بالله، هذا في الغالب جاهل والعياذ بالله. أو أحيانا يقول ذلك من الجهل أيضا، يقول ذلك من باب النظان إن ده نوع من الإيه الفكر والبحث وكذا ونحو ذلك، كما هو ربما حال بعض الناس يقول إن هذا من باب البحث والفكر والإبداع وكذا ونحو ذلك، فيقدحون في عقائد أو هم أنفسهم عندهم شك يقولون الشيء الفلاني ده أنا مش مرتاح له، مما ثبت في دين الله عز وجل وجاءت به الأدلة الصحيحة الصريحة فيأتي ويقول ونحو ذلك. فهذه الصورة أيضا من صور الردة، مع مراعاة ما سبق كذلك في الضوابط المتعلقة بتكفير المعين، وإلا النوع ده أخوانا ممكن يكون منتشر جدا في الناس خصوصا مع كثرة الإيش الشبهات في هذا الزمان، في زماننا هذا تكثر الشبهات على الناس، ولذلك يكثر هذا النوع من الكفر في الناس والعياذ بالله. والشك، تجد كثير من الناس عنده شك في كثير من الشرائع وكثير من الأحكام الشرعية، لكن لابد من الانتباه إلى الضوابط المتعلقة بالفرق بين النوع وبين المعين. قال: هذه أصول الردة، قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. هناك كتاب جيد في هذا الباب، هو كتاب نواقض الإسلام القولية والعملية، نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان، أسف، نواقض الإيمان القولية والعملية. هذا الكتاب ممكن يكون مش مطبوع في مصر هنا، لأن بحثت عليه كثيرا لم أجده، لكنه موجود على الإنترنت للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف، اسمه كده، عبد العزيز آل عبد اللطيف، نواقض الإيمان القولية والعملية. نعم. قال: هذه أصول الردة، قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. قال: ثم ينشأ عن هذه الأربعة أنواع من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء، وقد لخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة ذكر فيها 10 نواقض من أخطرها وأهمها. وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. يعني النواقض كثيرة من حيث الصور، لكن من حيث أصولها، أصول النواقض كلها تخرج عن هذه الأصول الأربعة، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما بالشك. قال: قوله أو يزيد في كلام الله أو ينقص. قال: يزيد آية أو حرفا في كلام الله، أو ينقص حرفا أو آية من كلام الله، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه محرف لكلام الله، مغير لكلام الله عز وجل. فالقرآن كله حق، وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، ومحفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يغيره، لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. ولن يغير القرآن أبدا، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب، ولذلك كل من يحاول فمحاولاته تبوء بالفشل. لماذا؟ لأنه محفوظ في الصدور قبل السطور. نعم. فمن صور ذلك أن يزيد كلاما أو ينقص كلاما من كلام الله عز وجل، يزيد كلاما على كلام الله أو ينقص من كلام الله عز وجل، فهذا أيضا من الكفر والعياذ بالله. طيب، اللي يزيد على كلام الله من أنه نوع بقى، الكفر القولي ولا العملي ولا الاعتقادي ولا الشك؟ أي نعم. والفعل في الكتابة في الحقيقة يقوم مقام القول، يعني لو قاله بلا شك هذا كفر قولي، لو كتبه فهذا يشتمل على الاثنين، لأنه كما يقول العلماء القلم مقام اللسان، القلم مقام اللسان. حتى العلماء في كتب الفقه يختلفون في هذه المسألة بسبب هذا، وهي مسألة الطلاق بالكتابة، الطلاق بالكتابة، والراجح أن الطلاق بالكتابة يقع، لأن اللسان يقوم مقام، آسف، القلم يقوم مقام اللسان. فلو قال، لو كتب في في في نحو في نحو ذلك، زاد كلام نقص كلام، هذا يدخل في القول الكفر الفعلي ابتداء، ويدخل في القول كذلك. ويزيد الأمر إذا حقق فيدخل في الفعل، في الكفر الإيش؟ الاعتقادي. والقول والفعل لابد في نهايته إذا حكمنا عليه بعد الحجة الرسالية أن يكون وصل إلى الإيش؟ الاعتقادي، لازم يكون وصل لاعتقادي. ما ينفعش ان هو هيحكم على حد بالكفر لمجرد القول او لمجرد الايش؟ الفعل، الا اذا اجتمع معهم الايش؟ الاعتقاد. لقول الله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، والصدر المقصود به القلب والاعتقاد. قال قوله أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينكر شيئا من القرآن يقول هذا لا يصلح لهذا العصر، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يصلح في زمان مضى ولا يصلح لحضارة اليوم، يعني القرآن والسنة، إنما هي لعصر مضى وعصور مضت ولا تصلح لنا اليوم، هذا يكفر والعياذ بالله. وكثير ممن يقولون إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق عليه، وهذا كفر صريح. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره، أو يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان، كل هذه صور كفر وردة يرتد بها المسلم عن الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. وهذه الصور كلها كذلك تندرج تحت الأقسام السابقة. فالذي مثلا يقول أن الشريعة غير مناسبة ويقول بلسانه، هذا كفر قولي. الذي مثلا يقول أن هذه الشريعة أو هذا الدين أو هذه الأحكام كانت لزمان مضى، هذا كفر قولي والعياذ بالله ابتداء، وينضاف إليه الاعتقاد عند إقامة الحجة. إذا قال إنسان الناس دي ما ينفعش يطبق على الشر، نسأله ماذا تقصد، نسأله ماذا تقصد، لأن هذه العبارة تحتمل احتمالات كثيرة. فمن يقول مثلا الناس دول ما ينفعش يطبق عليهم الشر، هل يقصد بها أن هذا من الأسباب التي بها حصل العجز، أن الناس في حالة جهل شديد جدا، وأن الناس أو أن الناس فيهم مثلا من والعياذ بالله الصد والرد لأحكام الله ما يجعلهم ربما يرفضون الشرع؟ العبارة تحتمل احتمالات كثيرة، تحتمل احتمالات كثيرة. نعم. قال قوله فاتق الله، قال أي اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك. اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك أو تأمن على دينك. قوله وانظر لنفسك، انظر لنفسك لا تنظر للناس وما عليه الناس، انظر لنفسك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تقل هذا عليه الناس كلهم، بل انظر لنفسك، انجو بنفسك، أما الناس فدعهم عنك إذا لم يقبلوا الحق، واثبت عليه ولا تغتر بما عليه الناس. قوله إياك والغلو في الدين، والغلو في الدين، قال هذه ناحية أخرى، لأن الدين يخرج الإنسان منه بأحد أمرين، إما بتركه أو ترك شيء منه زهدا فيه، وإما بالغلو والزيادة في التشدد. إما بترك الدين بالكلية والعياذ بالله أنه يرتد عن الإسلام بالكلية، وإما بالغلو والزيادة في التشدد فيغالي والعياذ بالله في الدين، فربما يخرج بسبب هذا الغلو. هو لعله يشير إلى الخوارج خصوصا، إلى الخوارج خصوصا كما يظهر من كلامه. قال فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، إن بعض الناس أحيانا من كثرة التساهل والعياذ بالله يقع في الكفر، من كثرة ما هو متساهل والعياذ بالله، وبعض الناس من كثرة التشدد يقع في الكفر والعياذ بالله. قال وإما بالتشدد، يعني مثلا على سبيل المثال التشدد على قول طائفة من أهل العلم بكفر الخوارج أو بتكفير الخوارج، يعني والراجح في الحقيقة ما هو قول جماهير أهل العلم أنهم لا يكفرون، أنهم لا يكفرون بعمومهم، وذلك لأنهم جهلة، لأنهم جهلة، وكان كثير من الأئمة يقولون ذلك، من الكفر فروا كما قال علي رضي الله عنه، وكان الإمام أحمد يقول لولا يعني جهلهم لكفرناهم أو كلمة نحوها. فمثلا الخوارج من كثرة التشدد خرجوا من الدين وارتدوا على قول طائفة من أهل العلم أنهم كفروا. ومثال التشدد منهم مثلا في مسألة الحكم بما أنزل الله، فإنهم من كثرة تشددهم ما فهموا وتعاملوا مع الحكم الشرعي بطريقة سطحية، يعني ظاهرة فقط، ما جمعوا المسألة بجوانبها، إنما تعاملوا معها بسطحية بظاهر فقط. الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والله قال إن الحكم إلا لله، خلاص. علي ومعاوية رضوان الله على الجميع حكم غير الله، حكم الحكمين. إذن علي ومعاوية كفار، ومن وراء علي ووراء معاوية كفار، وهذا من تشددهم وتنطعهم في دين الله تعالى، فنظروا إلى ظاهر الأدلة فقط ولم ينظروا في تفاصيل الأدلة، تفاصيل الأدلة. وإلا ابن عباس رضي الله عنه لما جاءهم بعد ذلك أقام عليهم الحجة، فعلى سبيل المثال مثلا لما صاروا ينقمون على علي في مسألة أنه حكم الحكمين وأن هذا حكم بغير ما أنزل الله وأنه حكم غير الله في الناس، فأتى لهم ابن عباس رضي الله عنه بمثال في القرآن، وقال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. أيوة ماشي، خلوا الآية كلها. فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الله عز وجل في فدية الصيد، قال الله عز وجل يحكم به ذوى عادل منكم. فهذا مثاله ان هؤلاء تعاملوا مع الادلة بطريقة ماذا؟ سطحية ظاهرة فقط، ما نظروا الى تفاصيل الدليل وجوانب المسألة كلها حتى يحكمون بعد ذلك. لكن هو خلاص هم دول حكموا الحكمين يبقى كده خلاص، وهكذا وغير ذلك كما هو احيانا يحدث من بعض الناس. قال فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، فعليك بالوسط بين التساهل والتشدد، وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والغلو يخرج أو يخرج الإنسان من الدين كما أخرج الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين. احنا أشرنا إلى مسألة أنه تكفير الخوارج فيها خلاف بين العلماء، والراجح وقول الجمهور وهو عدم تكفيرهم، وهو عدم تكفيرهم. وهذه المسألة يعني نحن نعيشها يعني واقعا، نحن نعيشها واقعا. داعش على طريق الخوارج تقريبا يعني، بل ربما غلوا أكثر من الخوارج والعياذ بالله. فالذي أقصده في المثال يعني الواقعي أن داعش عندنا ليسوا بكفار، وإن كانوا مجرمين يستحقون القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج وأمثالهم، قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وغير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. وأنهم إذا رفعوا السلاح على المسلمين فإنهم يستحقون القتل من باب الحرابة ابتداء، ثم من باب البغي والظلم والعياذ بالله يعني بعد ذلك. فالأزهر كذلك مما يعني يذكر في هذه المسألة واقعا، الأزهر لما سئل فأجابوا إن داعش ليسوا بكفار، ومن ساعتها والعلمانيون يعني رفعوا راية الحرب على الأزهر أكثر وأكثر، مش معناه أنهم كانوا يعني رفعوا راية الحرب عليه أكثر وأكثر. أي نعم، ومن باب الإنصاف، من باب الإنصاف ومن باب عدم بخس الناس أشياءهم. في الحقيقة من المواقف الجيدة جدا للأزهر منذ تقريبا يعني أكثر من 10 سنوات ولا يعني 20 سنة الفترة الأخيرة، يعني من أفضل فترات الأزهر في 20 سنة الأخيرة هي الفترة الأخيرة. الموقف من الشيعة، الموقف من مسائل التكفير، الموقف العام عموما من الدفاع عن كثير من القضايا